لهذا الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الأكلام الشيخ هذه القصة طيبة ونستمع عليكم وأن نقدم بالدعاء واستمرار العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتلاقنها بصورة نعتقد أنها مفتوحة. السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإسلام المسلمين نظرة عندها، وأنكم تكفرون دائما من تفتيش ونقد لأصحاب هذه الجماعة الجنة رحمه الله والأستاذ المستقر رحمه الله؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمعين ورثنا دعاة كله، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ زمن قديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين شريتهم في سوريا وكان لهم مقرر في عديد من المواطن، كنت انا معهم في اجتماعاتهم وفي اسفارهم ورحلاتهم كاني واحد منهم، وكان من اثار ذلك وانقذنا الى الله عز وجل وحده ان كثيرا من اخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولست بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتنا وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام الغفار، الآخر أخونا نور الشاويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسد الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها ونتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا لا تكون تعقل في دمشق وحدها بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد. لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين، ولذلك الناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صدود هؤلاء يتردد عليهم حينما كان الثاني المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب والتعود والكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا مبتدأت سياسية. وهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة الهادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا لإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف نتصور هذا وكانت في بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ عبد المنعم رحمه الله؟ ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة للإخوان المسلمين تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في بيت السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا الذين يتبنون نهجنا من الطير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للشيخ سابق كنت بدأت بالاطلاع عليها وهي لما تجمع في الملاحظات، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت من المسلمين شروها فطلبنا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشبيه من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكان انا اسف ان هذا الكتاب ضاع مني ولا ادري اين بقيه. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبه لحسن بن رحمه الله، فاقول امام اخواني اخواننا السلفيين وامام جميع المسلمين، اقول لو لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم هو انه اخرجهم من دور الملاهي في السمنات ونحن ذلك في المقاهي، وقتلهم وجمعهم على دعوه واحده الا وهي دعوه الاسلام. لو لم يكن له من الفضل الا هذا لتكره الفتن شرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مجاهدين، ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين الى جماعه الاخوان المسلمين، ولا اقول كلهم، انهم يشدون عن دعوه حسن البنا نفسه ونفسها، ذلك باني اعتقد ايضا ان من قبل حسن البنا أن دعوته كما شرع في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة. وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأصل وضعه، ولكن لم يكن أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتصنيف وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا هدم الدعوة السلفية في هذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة فإنما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي فكريا إلى جماعة الإخوان المسلمين، فحسبه أنه يجمعه معهم هذه القوة العامة إلا المؤمنون أكبر. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية يقع الإطلاق في الشباب المسلمين والمسلمين تجاوب مع الدعوة السلفية، لأنه في الواقع وقد كنت أرى تقريبا من بعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا. أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن بن نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض المواد منها، وإلا فالتفصيل الكامل الشامل باعتقادي لا يستطيع أن يكون به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علم السنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد إنما ينتمون إلى الإخوان المسلمين. وأنا رجل أعتقد المصالحة، وأنا أعرف إن شاء الله بالمجاهد اجتماعنا. لقد كنت أعيش بدمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. عشت مع الإخوان المسلمين فيما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم قوم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا العيد وهكذا حتى في شهر البلاد. أو بمعنى أدق، بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية. وبدأنا نجد آذانا طاغية أيضا من كثير من الشباب، شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مرافقهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقة أن فتحوا دين قررهم ورحبوا به بإلقائه محاضرات فيه، وقد فعلت فعلا. وما لم يمض زمن طويل إلا بدا شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثل هناك في، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. اولا من حيث ان المسلمين جميعا، وثانيا من حيث انهم قلبوا لنا ظهر المجن، وبينما كانوا يدعوننا بالقاء المحاورات هناك واذا بهم يصدون افرادهم عن منصبهم الى درجه كان وقعت حوادث غريبة وغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا وهو الذي يصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوفيق كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن بن رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فكر هذا تفسيرا لا يتنافى بعضي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين قبل شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسل بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة التنمية، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يناقشوا لهم وعادتهم أنهم يميلون الفرد منهم، فإن جاءت أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لفطرتهم أن يجنبوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في الأمير المجيد، قالوا لهما ما ندري هذا الموقف من الشيخ ماذا؟ الشيخ مصرح لأنه لا يدعو للتذكر ولا إلى التحجر، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات ما يقوله يريد أن يشكر هذا الناس، ولا فرق عنده بالدعوة للناس جميعا. فلماذا هذا الإصرار بأن طالنا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بين ما نحن عليه الآن من المعرفة؟ لماذا هذه المعاداة؟ كان جوابه أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمل بين المرائين، المراء إما بالدعوة من دعوة القرآن وإما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأن الشيخ لا يدعو إلى التفكر والتحجر، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض النساء التي انتم منصرفون عنها لنظام التنظيم. فكانت النتيجه ان تصلوا لها اشاعات واكاذيب عجيبه عجيبه جدا، تبعها قرار صريح صدر من الجماعه هنا، ووجه الى كل افراده اخوان المسلمين لانه لا يجوز لهم ان يحضروا الحلقات. ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا ما مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائعا، لأن الإخوان يتعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. على الرغم من صدور هذا القرار الصغير إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم إن كانوا يترددون علي وينقلون في نور كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه اليه يتفقه في دينه، اصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافون لنا، وربما اذا التقينا في الطريق اعرضوا عنا، وهكذا بسبب هذا القرار الجائع. ولما قيل لبعض الرؤوس أنت نعرفك رجل مسلم متخلفان ودارسا في الإسلام، كيف تعمل الشيخ؟ كان الجواب هذا خراب، قلت يا جماعة أن نغضى لها، وعرف الحال هذه لا مدة. فعلا هذا القرار كما أنا لم ينفذ، ووضع بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون عليه كما كانوا ينفذون. ومن هذه الأساليب الكثيرة الكثيرة جدا هو أننا نبلغ المفتى حسن الظن. بالنسبة لحسن الظن ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فيه خطأ، أما بالنسبة لسيد قطب فقريبا اجتمعت مع أحد من بعد ما جاءنا من قول ذلك القرار جارني يا إذا هنا ينتظر ساعات، ثم لما لم يلدني قبل ذلك جاء إلى دار شعري فوجدني هنا، فجلسنا ساعة أكثر فجرى بحث ونقاش، وعثرت عليه على ذلك الموقف السابق، فإذا به لأول مرة يكشفوني عن السبب الذي حمده من هذا إصرار ذلك القرار. يقول أنت كفرت ساعة سيدك قلت سبحانك هذا بالقلم العظيم يا شيخ فلان يا دكتور فلان هل انت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا يا بسلمين اين انتم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا تبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على المؤمنين اين انتم من قول الرسول الكريم تقى المرأة كذبا كبير مني ان يكف رجلا مسلما اقل من طاعه منك وارجاعك فامر بنصر اليكم جئت بلدكم وسكنت بين غرميكم هل ارسلتم احدا يتثبت من هذا الذي وصلكم انا اقول لك يا فلان نحن لا نكفر من هم في الحقيقه يستحقون التكفير لخروجهم من دار الاسلام بسبب عقائد فاسده عقيدتنا من عقيدتنا ان المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول انه الكفر المسلم امر خطير جدا ومن وقع فيها علماؤنا الفقهاء ان وصل بعضهم الى ان قال لو كان الثوم في مساله بحال 90 من هذه الاقوال تفكر من وقع في هذه المساله وكل واحد فقط لا يكفر نحن نأذي في ديننا من المعلوم والوعيد الشديد حديث الصحيحه من مثل قوله عليه السلام من كفر مسلما فكفر فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة وجود فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلبه لكننا لا نحابي في دين الله أحدا نقول هذا الكلام كفر فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا ثم من الناحية العلمية ثانيا بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم في الصحابة شاء الله وشئت يا رسول الله فقال له عليه السلام أن ألتني لله ودا قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ودا أظن أن من قال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول هذا الكلام كفر يستنكرون أن الرسول عليه السلام كفر ذلك نفسه الواقع أنه ما زاد على أن انتهى وقال له أجعلتني لله ودا قل ما شاء الله وحده بين له خطأ فأتبعه بين الصواب وذلك هو قرير كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت لرجل هذا نحن موقفنا قال طيب فقال سيدكم إن هذا تفسير قلت لهم فجئنا بمجلدين أحدهما في تفسير السورة الحديث أظن والآخر في جلسه قرأ فهنا لابد أن نكون على اطلاع مما قال ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق لماذا هو عين القائلين بوحدة الوجود كل ما تراه بعينك فهو الله أو الظاهر هي مخلوقات ليست شيئا غير الله وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الظلام الكبرى مما روى عن بعض الصوفية القدامى من كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني والآخر الذي كان يقول ما في الجنة إلا الله هذا الكلام كله في الموقنين من التفسير أنا أقول لعل الشيخ قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بعوارض الدين فخبطع التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مواقف أخرى جمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول من الفرق بين الثالث المطلوب على خلاف عقيدة المسلمين. فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي، هذا كلام كفر ولا يوجد إقراره ولا يوجد إبقاؤه، وأنا في اعتقادي والدين تاب إذا تبع من الجماعة أنفسهم كمسلمين فمن الواجب عليهم، لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعنفوا عليها بحيث أن السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. أو الأخر بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجي لتلك الجمل معنى إلا انتقل إلى مواطن أخرى معروفة ويصرح فيها أن يكون الثالث هناك مخلوق أو مخلوق غير الثالث. هذه أشياء الحمد لله من فترة المسلمين جميعا. الشاهد أقام ذلك القرار الجائد على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما يقال من المقدمين ولا آفة الأخبار إلا رواجها. فأخيرا بدأت لما استقرتنا بدأت إشاعات عجيبة ورهيبة جدا وما ندري من أي قلبة في الواقع، لكن متحمسين من أفراد أقوام المسلمين من الذين يشيعون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم وزنا المجتمع التي كانت تسبب ولا تزال، وكانت تبحثنا بأن ترسل إلينا لا أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مضطربة، ولكن اسمها مقابل مقابل حسن أي نعم، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من الشيخ الألباني من الإخوان المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا ذكروا أن يكفر أو يضلي أو يتبلد. أقول خلاصة ما أتقدم وباختصار أعتبرهم أنهم الموقدون الدعوة السلفية للأفراد ليتقدموا هذه الدعوة، وأنا هذا المسلم في طول حياتي هذه التي لا تقل عن 50 عليهم كجماعة شيئا وآخر على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. أأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الإنسان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم أصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي. وأنا أعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تكون لا قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة على خلاف ما يتباهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف الفروع ليست الأصول، فلست الآن في هذا السبب. فأنا أنقل على الإخوان كجماعة نعم أشياء وأخذ على بعض الأسباب منهم أشياء أخرى. الجماعة أنا أعتقد وقد مدى عليهم بشكل من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد المسلمين وخصوصا في صفوف المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني يأذنهم على كتاب انتقل عن كتاب السنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة السيسارية، وإن كان للملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أن نتعاون معه وليس نتعاون له سميت كتابي أمام المنة في التعليق على فقه السنة. أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من منهج الإنسان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم كما يفرضون عليهم الرسائل حسن بن رحمه الله. فأجد الأمر على مقيد من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضون عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها أما بحجة هذه هذه. أكثر من هذا بعض الأقاليم بالجنوب الشمالي من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواحية. نعم سرور الشهر الجنوب الشمال حتى أنا أقول سرور الشمال الشرقي يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواحية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متواجدون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه لدى الكتاب السنة السيد سالم وآخرون يظلون يقرؤون الكتب التي أعتقد في الكتاب أنه يصح أن يكره عليها أثر الدهر عليها وشرد مراقب صلاح في الفقه الحنفي الباجوري حاشية باجوري في الشافعي كل كذلك حزب التحرير كذلك شباب محمد ما أدري ايش في جمعيات السنه الاخرى. هؤلاء جماعات اعتقد وجودهم ضروري لان جماعه واحده منهم لا تستطيع ان تقوم بكل واجب يقوم الاسلام على الجماعه الاسلاميه وانما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس ولكن شرط واحد وهو أن يكون التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنايع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين خيان وبين الآخر ولا يستطيع جماعة الحجاجين أن يقوموا بوظيفة المجانية ونحن ذلك. لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون. وعلى ذلك نحن ناضون لا نعادون طائفة أو جماعة من جماعة الإسلامية إطلاقا لأن كل جماعة كما شرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عندك مع الخط. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعد ماذا والذي ينفع والذي نراه مع الجماعة الإسلامية عليه. ودي السؤال عما تفنى منه يعملوننا خلاف من يعملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تخفف المسلمين اجتماعي تجاه المصائب والخطر. وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يكونوا بهذا الواجب، لابد أن تكون معهم جماعات أخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعات السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أساتذة المتأخرين بهذه البلاد هم الذين ينشرون العزاء، وليس هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في القوى المسلمين. فكل جماعة هو نقول صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء الكرام الأعرابي البوال على عقبيه، وفي انتظار الصحابة المتواشين غيره فأولى وأولى أن يكون أمكان ذلك العرب. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسلمين أو كما هم يقولون بعض الحياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل كثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذاك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم ما يشعر ويأخذ على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير الاحتقار والاستواء. لو أن الأمر وقف على ألف بعض الأسباب لها فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية البعثة في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تكون قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس كتاب السنة. كبار المسلمين نعرفهم بالمعنى الحريرة ألقه أحد دكاترة الدين منه والقياديين منه سمى إيش الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية ضرورة اجتماعية، وكتب اسم مستعار قال في الآخر ما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة فلماذا يتسكر؟ دعنا من هذا الأمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين، أنظر أن التحرير الأصلع في التشريع السني تعليق الساعة بطاقة المسجد بالعام هذا هو موجود من السلفيين. ومن عجائب يا أخوان الحاضرين وأخوانا السائل خاصة أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع، بل ويكشف كل ما يسمع يستحيل عليه ويعلم تراب أحفاده. لكن أشكو الله عز وجل في مثل قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا أعجز منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب الحقيقة. فهو يعرف هذه الحقيقة في الصدر وتتبع الكلمة وهو إلى آخره، وليس من الناس سيادين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه من أجل اللقاء، ودائما نحن نمد يدنا عنهما وبالحال لنتلاقى ولنتفاهم فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء يرى ماض أكثر من يعني تعب تقريبا يمكن بهم هو من إخواني السلفي وهو الأذان، فأشك فيكم تحمس التحمس وعاد يقول إنه نتناسى الماضي وهذا الآن في سوريا كذا وكذا والآخر. على كل حال كان هو كتب في آخر الخطاب إنه بعد السلام والكلام الصحيح والإكرام في كل شهر تحديد إلى هنا فجئت وأجى بصور لي يقول أهل الكفاء مع بعض الأسر على دار العشاء. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل الحي الجار لعلكم تعرفونه الدكتور أحمد فرعان أحمد فرعان دكتور يعني قمة الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف أو حاول لكن ما نجد مع الإنصاف أيضا. فالتقينا به وقلت من ورده لطيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود وقبل عودتي إليكم أحدد لك الأسبوع اللي ممكن يكون عندكم شاركت أي لقاء. لما أظن أن في عندكم مانع يكون معي بعض السنة. قال طيب رجعت أنا لدمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أنت عارف الشخصية هذا صديم يعني مع السجناء وأكل الله نعم وأكل الله سني جميعا. المهم دينة الشيخ جزاك الله خيرا وإياك أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأن التعبير مع الله، ولم يكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي هؤلاء لا يتصورون لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ بركات